الراديو 90-90 هواها مصر. الموعد الآن مع ملفات سرية في كلام معلمين على إذاعتك الراديو 90-90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. تسمع الراديو 90-90 على الويب سايت بتاعنا www.9090.fm أو تحمل الابليكيشن الخاص بالراديو 90-90 اسمه الراديو 90-90 أو تسمعنا على النايل سات أو تقدر كمان تتابع كل فقرات البرنامج من خلال أو رابط حديدا على يوتيوب الخاص بالراديو 90-90 www.youtube.com/radio90-90. صفحتنا على فيسبوك هي راديو 90-90 بالعربي أو بالفرانكو عرب. يلا بينا نبتدي ملفنا. وزي ما اتفقنا النهاردة الملف بتاعنا تفاعلي. كتاب ده بيحتوي على قصص. القصص دي حقيقية حصلت بالفعل. القصص دي ليه تحديدا؟ هي قصة رؤية لحاجات جن وخلاف وعفاريت واوا. شمعنا القصص دي اللي اتحطت في الكتاب؟ اتحطت في الكتاب علشان بيقال ان هذه القصص تحديدا اجمع عليها العشرات والمئات ومئات الالاف من البشر ان هم تعرضوا لقصص مشابهة. فالكتب او اللي جمع القصص دي بيتساءل شمعنا القصص دي او بالسيناريو ده اللي بيتكرر دايما. واحنا كمان بنطرح معاه السؤال ولكن هيثبت لينا صحة او عدم صحة هذه القصص لما هنحكي القصة. احنا هنحكي اكثر من قصة ولكن بعد كل قصة هنقف علشان نسألك حصل معاك حاجة مشابهة قريب او من بعيد او بنفس التفاصيل علشان نتأكد مدى صحة الكاتب في روايته عن القصص. يلا بينا ونبدأ القصص. القصة الاولى وهي مرتبطة بالقطط. يلا بينا. روى أحدهم أنه كان يسكن مع مجموعة من أصدقائه ومعارفه في سكن لهم، وإذا بقطتين تأتيان كل يوم لأخذ وسرقت بعض الأكل من المطبخ. ولما كانوا بينهاروا أو بيزعقوا في القطة دي كانت القطة دي بتهرب. وفي مرة من ذات المرات كان هذا الشخص في المطبخ ودخل القطتين لأخذ قطعة من اللحم الموجودة. كان وقتها بيقول أنه بيجهز الأكل أو بيجهز العشاء. حاول أن هو يبعدهم فهربت قطة من القطتين وبقيت الأخرى تنظر إليه في نظرة كلها غضب، وإذا بها تهجم على قطعة اللحم وتضعها في فمها. ولكن اللي حصل بيقول أن هو ضرب القطة ضربة عنيفة فشبه أصيبت بما يشابه فقد الوعي. عدى الموقف وخلاص والقطة يعني فاقت وهربت، ولكن بيقول انه بقى كل يوم القطتين دول اختفوا تماما، وكل يوم اثناء عودته الى منزله كان يرى شبح القطة على السلم، وكان مجرد ما بيقترب من شبح هذه القطة على السلم كانت بتختفي. بدأ يسأل حواليه مرة والتانية والتالتة، فبدأ يقولوله ان القطة دي تحديدا القطتين دول في ناس كتير شافوهم، لكن القطط دي محدش يعرف مصدرها ايه ولا جت منين. بيكمل القصة وبياخد بعض المعلومات العامة بقى عن موضوع القطط، وبيقول ارتبطت دوما القطط بالرعب وارتبطت دوما القطط بالجن. وبيأكد الكاتب ان صاحب هذه القصة تأكد بالدليل وبالبرهان القاطع ان القطتين دول ما كانوش موجودين من الاساس، ولكن بيقول ان كل الشهود اللي كانوا موجودين من زمايله في الشقة او من جيرانه بيقولوا ان هم شافوا القطتين دول، لكن الجميع في الاخر برضو بيعود ليؤكد ان القطتين دول فيهم سر غريب. الكاتب بيتساءل هل عمرك في نهاية القصة شفت قطة وحسيت ان شكل القطة فعلا غريب، شكلها مفزع، شكلها مرعب؟ وبيتساءل وبيسأل سؤال تاني، هل عمرك فعلا حاولت انك تبعد قطة او تهش قطة او تحليها تبعد عن المكان اللي انت فيه وفوجئت بنظرة منها تكاد تكون فعلا اقرب ما تكون من نظرات الاعداء او النظرة كلها غضب وكراهية؟ لانه بيقول ان القطة في هذه الحالة، القطط في هذه الحالة بتكون حاجة من اتنين، يا إما أنها ليست موجودة من الأساس، أو القطط في هذه الحالة مصابة باللبس واللي موجود فيها هو جن، وإنك تحاول تفزعه أو تخرجه من المكان اللي هو موجود فيه ده كده معناه إنك بتطرده من بيته لأنه بيبقى شايف إن ده بيته مش بيتك. طيب سؤال مطروح للمعلمين السامعين سواء هيسمعونا أو يوتيوب أو هيسمعونا، فعلا عمرك شفت قطة أو تعرضت الموقف مع قطة معينة حسيت فعلا أن القطة دي غريبة شويتين؟ تعالوا نشوف انتوا هتقولوا ايه. هناخد ردود عشوائية جدا علشان يعني ننتقل للقصة الثانية. علي محسن بيقول آه طبعا، منوشة بتقول لأ، حصلت كتير جدا من أكرم نبيل. في كمان لسه معانا، ناخد برضو من على فيسبوك شوية من مشاركات المعلمين على فيسبوك. وفيما يخص القصة الأولى المرتبطة بالقطط، أيوة من أميرة رحيم، أيوة حصل معايا وكانت قطة سودة من إسلام محمود، أيوة من أمير السعادة. في كمان حصلت معايا فعلا من آية، حصلت معايا النهاردة تحديدا من إيمان، إيمان البنت العنيدة. كتير جدا من يوسف حسونة، كنت بنزل الفجر، كنت باجي يعني أزق أهش القطط، فعلا كانت بتفضل تبص لي وما تتحركش، بشوفها كتير وبسمع أصواتها. من زينب، حصلت من ميدو، حصلت من عبد حسين، حصلت من يوسف أحمد، كنت ببعد قطة فعلا من المكان فبصت لي ببصة كلها غضب وترعبت. لا بس سمعت فعلا قصص كتير مشابهة لده من ناس معطية. حصلت معايا من أروى. فاطمة بتقول، عصمة بتقول لا ما حصلش. طيب خلينا نكمل عشان في بس ختمة هذه القصة أو نهاية هذه القصة. بيقول، جيب بس الجزء بتاعها، ليس من المحبب إذا وجدت قطة أن تقوم بإيذائها بأي شكل أو حتى تقوم بإبعادها، فالقطط ليست بالكائنات الهينة التي تترك حقها. بعيدا عن عالم الغيبيات أو عالم ما وراء الطبيعة، القطة هي كائن غادر وكائن منتقم جدا، فلا تعرف ولا تدرك شكل الانتقام من القطة، ربما يكون انتقاما بسيطا وربما انتقاما لا تقوى على مواجهته. القصة الثانية في نفس الكتاب، وبفكركم احنا بنقرأ من كتاب جمع عدد من القصص، وقال على يعني على رواية هذا الكتاب ان القصص دي حقيقية. وش معنى القصص دي اللي اتحطت في الكتاب؟ اتحطت في الكتاب ده لانها اجمع الكاتب انه مر العديد من البشر بمثل هذه القصص او بتجارب مماثلة او بتجارب مطابقة لها. القصة الثانية بتقول، تحكي احدى السيدات انها في يوم من الايام بدأت تلحظ تغيير في سلوك ابنتها بشكل واضح، وذلك بعد انتقالهم الى منزل جديد بحوالي شهرين. كانت البنت بتبلغ من العمر عام واحد. لاحظت المرأة أن طفلتها بتضحك وتلهو وحدها وكأن في من يضحكها أو يلعب معها. حينما كانت تبكي كانت تتوقف فجأة عن البكاء وتبدأ في الضحك واللعب من جديد، وهي تنظر إلى أعلى وتتابع بنظرها شيئا ما لا تراه الأم. وفي البداية لم تهتم الأم كثيرا بهذه التصرفات، لأنها اعتقدت أن الملائكة هي من تفعل ذلك لطفلتها الصغيرة مثلما يقولون. ولكن في ليلة من الليالي، بينما كانت المرأة نائمة أو الأم نائمة في غرفتها، سمعت صراخ ابنتها المتواصل، فأسرعت إلى غرفتها، ولكن فجأة إذا بالصوت ينقطع تماما يتحول بكاء الطفلة إلى ضحك. اقتربت الأم من باب الغرفة فسمعت صوت سيدة غريبة تغني للطفلة بصوت عذب وجميل. اختلست الأم النظر لتجد الآتي، وجدت الأم من يعني زي ما يقولوا كده من بين الباب والحيطة، شافت، خلينا أقول لكم بالضبط الوصف اللي هي قايلاه عشان نبقى بنقراه. وجدت امرأة غريبة طويلة القامة ذات شعر داكن اللون، ترتدي ثوب من طراز قديم، وتقف من القرب من سرير الطفلة تغني لها وتداعبها. وبمجرد أن دخلت الأم الغرفة اختفت هذه السيدة، ولكن تكرر الموضوع في اليوم الثاني، فظلت الأم تقف تشاهد ما يحدث دون أن تلحظ هذه السيدة ما يحدث، ولكنها اختلست النظر أكثر. فوجدت تلك السيدة تنظر لها نظرة كلها غضب واختفت من بعدها. والسؤال اللي بيطرحه الكاتب في نفس القصة، هل مررت بتجربة مشابهة؟ في العناصر الآتية، هل مرة سمعت أصوات من غرفة أخيك أو غرفة الوالد أو من الصالة أو من أي مكان في منزلك وكان لا يوجد أحد في المنزل يصدر هذه الأصوات؟ يعني خلينا نقول بالعامية، هل وانت في قطك عمرك سمعت صوت جاي من برة، صوت ناس بتتكلم؟ بيسأل تحديدا الكاتب، بيقول صوت أطفال وبيركز على نقطة الأطفال. هل عمرك سمعت صوت أطفال بتضحك أو أطفال بتبكي؟ هل عمرك سمعت حد بيتكلم برة البيت أو برة غرفتك وانت متأكد ان مفيش حد برة؟ هل عمرك لو انت عندك أخ صغير أو أخت أصغر منك شفتها فعلا بتتأمل في سقف الغرفة وبتنظر يمينا ويسارا وكأن هناك شخص يتحرك أو يطير أمامها؟ ده السؤال الثاني. يبقى السؤال الأول، عمرك سمعت أصوات خارج أوضتك والأصوات دي مجهولة المصدر وبيؤكد على أصوات ضحك أطفال أو بكاء أطفال؟ السؤال الثاني، لو عندك طفل صغير في البيت عمرك شفته عينيه رايحة وجاية في السقف يمين وشمال وكأن في شخص خفي أو في طائر خفي بيطير يمينا ويسارا أمامه؟ قولوا لنا وهناخد برضو الإجابات من الإجابات بتاعتكم. بفكركم النهاردة الملفات بتاعتنا ملف تفاعلي حول كتاب جمع أكبر عدد من قصص وقال قصص رعب حقيقية. هناخد منها مجموعة النهاردة ولسه عندنا مجموعات هناخدها على فترات متباعدة كده. وبيقول ليه جمع القصص دي بالذات، بيقول وبيصر أن القصص دي مر بيها مئات الألاف من البشر بشكل متطابق أو بشكل مشابه. وليه هو بيتساءل ليه القصص دي بالتحديد هي اللي مرينا بيها كلنا؟ والسؤال مطروح ليك، هل فعلا مريت بمثل هذه القصص؟ قول لنا آه ولا لا. تعالوا ناخد برضو مشاركات، نروح على الرسائل 199 ونشوف مشاركاتكم قلتوا ايه. محمد طيار بيقول عندي قطة لا احنا خلاص هناخد بقى الجزء التاني. حصل عندنا وانا كنت فاكرها موضوع ضحك الملائكه وانت خوفتني. الله اعلم، احنا ما نعرفش، انا ما اقدرش، ما عنديش تفاسير، احنا بنقرا اللي في الكتاب. عندي صوت مميز جدا بسمعه من اوضه جدتي، والصوت ده له صوت جدتي ولا صوت حد اعرفه، صوت راجل وصوته اجش شويه بيبقى بيتكلم، وكنت فاكرة ان انا الوحيدة اللي بسمعه، واكتشفت ان اخواتي كلهم بيسمعوه، كل واحد فينا ما كانش بيقول للتاني. لما حكينا لبابا وماما اتهمونا ان احنا بنكذب علشان نعمل يعني حوار، ولكن القصة بتؤكد كده ان هو فعلا الاصوات اللي بنسمعها ما كانتش كذب. لسه برضو بناخد المشاركات. الحمد لله ما حصلش حاجة من دي عندي. انا سارة مخرجة المعلمين، ما حصلش حاجة من تليفون اخره 18. نروح ناخد برضو مشاركات من على السوشيال ميديا ونشوف شفتوا حاجة من اللي اتقال في الكتاب ولا لا. حصلت معايا كتير وكنت بطلع اشوف في ايه وما لقيش حد، من احمد الغريب. ساعات بسمع صوت حد بينادي عليا وما بيبقاش في حد، معتز هشام. موضوع حد ينادي عليك ده احنا اتكلمنا عليه على فكرة لو تفتكروا في مرة. اطفال لا، من فدوى سمعت كتير من ايه Love's One Direction. بسمع حد بينادي عليا وبكون في البيت لوحدي. ضحى شادي. في كمان بعد وفاة نينا بيومين سمعتها بتحكي في أوضتها مع خالتي والصوت كان واضح جدا وخالتي لسه عايشة. في كمان أيوة سمعت صوت ده من كريمة. في كمان وأنا عندي 4 أو 5 سنين كده شفت وأنا نايم جسمين لونهم أسود نايمين من غير إيدين. خلينا نخليها القصة دي في تجارب انت مريت بيها، ولكن خلينا بنتكلم عن السؤال اللي الكاتب سأله. هو مش كاتب، ما نقدرش نقول عليه كاتب، هو راجل جمع قصص يعني تعرض ليها ناس وبيسأل الناس كلها هل القصة دي فعلا تعرضت ليها، لان هو من بحثه لقى ان القصص دي مكررة كتير. حصل معايا هاجر. في كمان بس صوت بينادي عليا على طول بالليل وبطلع اشوف في ايه ما بلاقيش حد. بص يا ايه، في الحاله اللي زي كده ما بيفضلش ان انت تشوفي في ايه، يعني اعملي نفسك نايمه زي ما بيقولوا. بسمع اصوات كتير بس ما بتبقاش اطفال، من محمد محسن. كنت بلعب طفل صغير ما كانش بيبص لي وفجاه لقيته باصص جنبي. جيسي كانت اعرف واحده كانت بتمسح وكان في قطه حلوه قوي رشت مية جت على القطة، شعر القطة شاف ايه اللي حصل ونظرة القطة اتغيرت وكانت على الدرابزين جريت. وهو الكلام مش مترابط يا دوحة، معلش يعني حاولي تعيد كتابته بس منسق اكتر من كده. في كمان الشقة اللي فوقينا ما فيهاش حد ساكن وبحس بدوشة جاية منها سمعته، بسمع أصوات كتير وما عرفش مصدرها إيه، وبسمع برضو إن حد بيكلمني وما يكونش حد أصلا. أنت يونس أنت عندك معجز ابنك، هل فعلا الموضوع ده؟ أنا مركزتش والله، بس دايما بيقولوا فكرة إن الـ إن الـ إن القصص إن الأطفال بتشوف الملائكة. تمام، خليني بس أقول لكم لو أنا يعني بنقف شوية وإحنا بنقرأ عشان أنا بترجم يعني فوري زي ما بيقولوا كده من بعض القصص اللي ما لحقناش نترجمها، لأن القصص منشورة بالإنجليزية بس ليها ترجمة، أنا اكتشفت إن ليها ترجمة يعني، فممكن أجمعها لكم كلها. حاضر، نروح ناخد برضو بعض المشاركات في مين شاف حاجة من اللي اتقالت أو سمع أو عنده طفل يحكي لنا عن الموقف ده. أختي هي صغيرة كانت بتكلم ناس مش موجودة من إسراء، أخويا صغير وكان لسه بيتعلم الكلام وفضل بصص على الحيطة وبعدين سألني وشاور على الحيطة وقال لي إيه ده؟ عثمان. بسمع ماما بتنادي عليا وأطلع أسألها تقول لي ما نادتش، وبتتكرر معايا كتير من علي. بسمع بالليل صراخ زي ما يكون حد بيموت، مش أنا لوحدي اللي بسمعه ده، أنا سمعته أنا وجارتي زينب. سمعت صوت راجل ومراته وولد وصوت طفلين ولادهم وبسمعهم بيتكلموا مع بعض وبيكلموني. الموضوع ده بسمعه من أولى ثانوي من 2003 من ساعة ما جينا الشقة دي، مع أننا على فكرة أول ناس تسكنها. بسمع ناس بتتكلم بس مش أطفال. إبراهيم، سمعت أطفال بتتكلم وبتنادي عليا من برا الأوضة. ياسر، واضح ان معظمنا بيجمع على فكرة او على رواية سمعت ماما بتنادي عليا، وانا حكيت لكم برضو فيما يخص الرواية دي عن حاجة متعلقة بي انا شخصيا انها حصلت معايا. انا سمعت فعلا والدتي بتنادي، بس انا فيما بعد قلت ان هو في الاول في الاخر يعني تهيؤات. تعالوا عابرا كده نقول حاجة ونرجع تاني للقصص. إذا وجدت اختفاء أو انتقال الأشياء من مكانها بالرغم من وجودها الدائم في مكان محدد ويقينك بأنه لم يقم أحد بتغيير المكان، إذا سمعت أصوات غريبة في المنزل حينما يكون الشخص حينما تكون بمفردك مثل أصوات أطفال يلعبون خارج الغرفة أو صوت نداء لأحد أفراد العائلة أو صوت نداء ليك باسمك أنت، إذا حدث عبث في الإنارة وباقي الأجهزة الكهربائية أو الأدوات القريبة منك، إذا سمعت أصوات في المطبخ من أصوات ملاعق أو أواني المطبخ ولم يكن هناك أحد بالمطبخ، إذا سمعت غلق للشبابيك أو الأبواب المفتوحة، إذا شممت أو شعرت بوجود نار أو شممت رائحة احتراق بدون سبب، إذا سمعت بكاء أو صراخ أو أنين أو بعض الضحكات، إذا وجدت أمامك بعض القطة أو بعض القطط فجأة دون سابق إنذار، إذا وجدت في منزلك بعد استيقاظك من النوم أو بعد تجولك أو بعد بعض حركات أو استيقاظ ظهور خيالات محيطة بالمكان أو محيطة بك أنت شخصياً لأشخاص وهمية غير موجودة، إذا شعرت بانقباض وضيق شديد ونفور من منزلك مع كثرة الأحلام المزعجة والكوابيس ووصولك لمرحلة هي مرحلة الخوف من النوم، فاعلم أنهم بالجوار. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. بنكمل القصص للمنى المفترض أنها قصص حدثت بالفعل، وبنتأكد من الكلام لأن من قام بتجميع القصص بيقول أن هذه القصص قصص حقيقية وتعرض لها مئات من البشر، وبيتحدى الجميع وهو بينشر أو هو بيجمع القصص وبيقول هل القصص دي فعلا مريتوا بيها أو لا. وإحنا كمان التحدي ده إحنا خدناه وبنسأل نفسنا الأسئلة دي. القصة اللي معانا دلوقتي بتحكي السيدة وبتقول يحكي أنه كان هناك سيدة بتقص ما حدث لها وتقول كنت في أحد الأيام على خلاف شديد مع زوجي وترك لي المنزل، فكنت أبكي بكاء شديدا وإذا بي أسمع بعض الأصوات تصدر من الحمام، فدخلت لكي أتفحص المكان ولكني لم أجد شيء، ولكن كل ما وجدته هو بعض قطرات من الدماء موجودة حول المرحاض. تجاوزت هذا الأمر ولكنني بدأت أسمع وأنا بداخل الحمام بعض الهمس وبعض الكلام الذي يحيط برأسي، نظرت هنا ونظرت هناك ولكني لم أجد أي شخص، فبدأت أشعر بأنفاس تقترب من شعري. حاولت تجاهل الأمر أكثر من مرة ولكن بدأ صوت هذه الأنفاس يعلو وبدأت أشعر بحرارة جسد خلفي، وبدأت أتابع بنظري لكي أرى ما الذي يمكن أن يكون خلفي. حينما التفت خلفي لم أجد أي شيء، ولكنني مصرة أنه هناك شيء كان يقف خلفي. أعتقد أنه بنفس طولي، وأعتقد أنه يقترب جدا من جسدي، وأعتقد أنه ليس بشخص عادي، وكنت متأكدة تماما من وجوده، ولكنني بمجرد التفاتي لم أرى شيء. حينما هممت بالخروج من الحمام شعرت بأن هذا الجسد يقترب مرة أخرى وكأنه يرافقني ويلازمني. لم يحدث بعدها أي شيء ولكنني أتذكر هذا الموقف تماما. تركت المنزل بعدها لمدة ليست بقصيرة لأنني شعرت أن المنزل مسكون ببعض الأرواح الشريرة. بيتساءل الكاتب في الآخر أو في بعد القصة وبيقول لماذا دوما هذا المكان هو مصدر إلهام لكل كتاب أفلام الرعب؟ لماذا دوما هذا المكان هو مصدر رعب للجميع حينما يفكرون به؟ لماذا دوما في الأساطير وفي القصص تجد دوما أن الخلاء والمراحيض هي أماكن نشاط الجن؟ لو خدناها من النواحي الدينية طبعا بيقال ان بيت الخلاء او الحمام او وخلافه دورة المياه اماكن سكن الجن، ولكن هو ما بيتسألش من الناحية الدينية واحنا مش في مجال ان احنا نفتي او يعني او نقول اراء دينية، ولكن احنا كمان بنتشارك مع السؤال. ويختم الكاتب ويقول هل شعرت ايها القارئ باي من هذه الاعراض؟ هل شعرت انك بداخل الحمام انك لست واقفا وحدك؟ أم هل تطور الأمر ووجدت في المرآة مثل ما يحدث في أفلام الرعب الشهيرة شخصا يقف من خلفك أو بجوارك؟ هو سأل وإحنا نجاوب. هنبدأ بإجاباتكم، يلا بينا نشوف انتوا بتقولوا ايه. محمد الصوفي بيقول حسيت بده كتير وان انا مبقاش واقف لوحدي وخصوصا بتتكرر لما النور يتقطع. محمد بيقول بتحصل ومش مرتبط عندي بحمام او من غيره، هو دايما بحس ان في حد ملازمني فعلا. ندى بتقول كله بيحصل عندي. نوى بيقول النور في مرة قطع نور الشقة والتلفزيون فضل شغال. طب انا وانا في مرة واقفة شفت او لقيت حد واحدة تانية واقفة ورايا، كنت واقفة في الحمام وبغسل وشي ومن كتر الكلام يا يونس وقصص الرعب اللي انت حكيتها بقيت اخاف ابص في المراية لاشوف شخص تاني، ولكن اللي حصل ان انا لما رفعت راسي في المراية، بصوا الحتة اللي هي تقولها دي احنا قلناها، انا مش فاكر قلتها فين، في ملفات ولا في قصة رعب، بتقول كان في تأخير في الصورة وكأن الصورة بتعاد بالتصوير البطيء. دي آية. أمال بتقول لا الحمد لله ما حصل ليش حاجة من الكلام ده. أمال ليه يا يونس احنا واحنا داخلين الحمام بنقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أكيد في حاجة طبعا جوه. اللي حصل معايا ان انا كنت في الحمام في مرة وبعد ما خلصت الحمام لقيت في الارض حاجة زي مثلث قماش، ما فهمتش ده ايه، لما خدته وطلعت برا اتقال لي ان ده عمل دخل البيت عندنا ازاي اذا كان مفيش غير انا واختي وامي وابويا. الناس قالوا فاتوا قالوا ان ده عمل وبيتعمل من غير ما حد يكون موجود او يحطه. طبعا احنا ما صدقناش الكلام ده، ولكن احنا يعني استعنا بشيخ علشان بس نبقى مطمنين. لمحت حد فعلا في المراية واقف ورايا، ما حصلش. من إبراهيم. إبراهيم بحس في الحمام ان في حاجة فعلا موجودة ووقتها ممكن يحصل اللي هو القشعريرة في الجسم. من محمد مطر. حصلت معايا وسبت الحمام وخرجت بسرعة من نور. حصلت معايا بس بصيت ولفيت ما شفتش حد. ده من مصطفى عبد الرؤوف. ما حصلش معايا الكلام ده، وهل ده معناه ان اللي يحصل معايا يكون في جن؟ هو ما حدش بيدي يا جماعه اراء، او ما حدش بيدي، هو الراجل بيحكي قصص وبيقول القصص دي مكرره بصفه كبيره مع كل الناس، فاحنا بنشوف هل فعلا هي مكرره احنا كمان ولا بره القصه. يعني ايه بتقول ما حصلتش معايا. شفت خيال على الحيطة من كساب ودخلت الحمام سمعت صوت غريب. انت اسمك اصلا فلة يعني. اللي بتقوله اللي انت قلته حصل معايا وبيحصل لحد وقتنا هذا من هاجر. حصلت معايا في مرة كنت داخل الحمام لقيت في حد اصلا جوه الحمام، رزعت الباب وفضلت أصرخ وصوت، جم يجروا طبعا كالعادة لما فتحوا ما لقيوش حاجة في الحمام، بس لا حصل لي حاجة بعدها ولا حصل لي حاجة قبلها. مشكلة الخيال الأسود اللي على الحيطة ولما بص ما لقيش بعدها حاجة، دي من حبيبة. ودايما موضوع الأصوات اللي بينادوا عليا بتجي كتير. القصة الأخيرة اللي بيقولها هي متعلقة بالمرآة، فالكلام عنها حاسس أنه يعني مكرر جدا. هو بيتكلم عن فكرة برضو التلبس من خلال النظر الكثير للمرآة، وبيقول وكأنه كان قاعد معانا بيتكلم عن الأعراض، أعراض الشكل اللبس أو خلافه من خلال المرآة اللي احنا بنقولها، اللي هي تغير الملامح، اللي هي بس هو بيضيف عليها حاجات تانية. بيقول تغير الإضاءة الخلفية ليك وانت بتبص في المرآة، وبيقول كمان ممكن تغير لون الملابس وتغير حجم العين وتغير الابتسامة أو زيادة الابتسامة. احنا اتكلمنا عن موضوع المرآة ده وخد منا قصص، ده بيقول وخد منا مراحل كثيرة ورقات كثيرة في كلامنا، لكن احنا نقدر نقول من خلال القصص ومن خلال الملف النهاردة وهذا الرجل الذي قام بتجميع هذه القصص إن بنسبة 70% من الناس أيدوا كلامه، ونسبة الأقل 30%، وما اعتبرهاش نسبة قليلة الحقيقة، قالوا لا ما بيحصلش معنا. طيب القصة الأخيرة اللي هو بيقولها، مش عارف دي مريتوا بيها ولا لا، خلينا نقراها. كان هناك شاب في سهرة رائعة مع شقيقته وزوجها وأبنائهما. كان ده في إحدى الليالي وتأخر بهم الوقت حتى الساعة 1:30 ليلا. بيقول إن كان بيته بعيد جدا عن بيت أخته، بيحتاج إلى ما يقارب الساعتين للوصول لبيته، فاستأذن منهم وخرج مسرعا بسيارته عائدا إلى المنزل. وفي الطريق ارتفعت درجة حرارة السيارة حتى كادت أن تتلف بسبب عدم وجود الماء في مبرد السيارة. لم يجد سوى محل تجاري واحد فاتح أبوابه في ذلك الوقت من الليل، فاقترب ماشيا ودخل المحل فلم يجد سوى شخص هندي ووجهه إلى الحائط وكان يقوم بعد النقود، فاستأذنه قائلا أريد زجاجة ماء سريعا. وما إن أدار هذا الرجل وجهه إلا ووجد أنه بعين واحدة فقط، فانتابت الرجل حالة من الهستيريا والرعب الشديد، فهرول مسرعا نحو سيارته وأدار المحرك رغم حرارته الشديدة وانطلق مثل الصاروخ نحو بيته. وفي اليوم التالي عاد ليرى المحل وليسأل عن هذا الرجل، فإذا به يجده مغلقا. وحينما سأل الجيران والموجودين في هذا المكان عن هذا المحل، فقالوا له كان هناك رجل هندي مات فيه قبل سنتين، وكان يستأجر، وكل من استأجر هذا المكان من بعدها يحدث له مشاكل لأن المكان مسكون. فسألهم هل كان هناك أحد بالأمس؟ قالوا كلا. فسألهم عن الرجل الهندي كيف مات؟ قالوا انفجر في وجهه موقد غاز تسبب في فقده أولا لعينه ثم مات بعد ذلك منتحرا. هو بيختم أو بيقول في نفس القصة السؤال، وبرضو ما عرفش يعني احنا القصة دي ما بتحصلش عندنا كتير لأن احنا مش من الناس اللي بتنتقل من منزل لمنزل كتير. هو بيتكلم في جزء تحديدا بيقول هل مررت بتجربة أنك إذا انتقلت إلى منزل قيل عنه أن هذا المنزل تعرض لحادث كبير سواء قتل سواء انتحار، ووجدت أرواح من كانوا في هذا المنزل متجسدة أمامك؟ هل من الممكن أن تتجسد الأرواح مرة أخرى لسكان المنزل الجديد؟ يقولون أنه في بعض القصص والروايات وبعض المواقف التي حدثت بالفعل كان أموات هذا المكان يحاولون طرد من يسكنون هذا المكان من بعدهم، وقد تكرر هذا الموضوع في أكثر من فيلم، وكان آخرها هو فيلم بعنوان The Others الذي جسد هذه القصة بالفعل. وللعلم قصة فيلم The Others ليست قصة وهمية ولكنها قصة حقيقية وحدثت أحداثها بالفعل ومستوحاة من قصة شهيرة جدا لعائلة كانت تدعى عائلة نيكسون. شكرا لحسن المتابعة، أكيد إن شاء الله هنلتقي يوم الثلاث الجاي في كلام معلمين على إذاعتك الراديو 90 هوا مصري. اللي هيحضروا معانا أعرف صاحبك وعلم عليه، عايزين نقول أسميهم بس عشان يبقوا عارفين أو هم يبقوا عارفين نفسهم، أمين أحمد أمين وهارون رشاد هارون. أمين أحمد أمين وهارون رشاد هارون، مش عارف أنا ليه بقولها براب، بس مبروك. صباح الخير.